الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معي أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الشيخ؟ الحمد لله، رضي الله عنكم يا رب. سؤالي تفضلي. ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله تعالى؟ وهل النور صفة ذاتية لله تعالى؟ وهل عملا بالآية ليس كمثله شيء؟ نعتقد ونقول ليس بنور الله نور. عملا بأي آية؟ مسائل الصفات الذاتية الفعلية. لحظة لحظة لحظة، عملا بإيه؟ عمل بأي آية؟ بقوله ليس كمثله شيء، نعتقد ونقول ليس كنور الله نور، وهكذا في سائر الصفات الذاتية والفعلية. أولا، الصفات الذاتية هي الصفات الأزلية الأبدية التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، كالحياة، كالعلم، كالقدرة، كالعزة، هذه صفات ذاتية يتصف الله بها أزلا وأبدا. والصفات الفعلية هي صفات ذاتية، لكنها ولأنها صفات ثبوتية يعني، لكنها صفة تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيئة، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لكنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. والمعنى إذا قلنا الله يتكلم، فإن الله جل وعلا لا يقال أنه لم يكن متكلما ثم بعد ذلك اكتسب صفة الكلام ثم قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى. هذا خطأ، ليس صحيحا، بل الله جل وعلا متكلم، لكن لا يتكلم إلا حين أراد أن يتكلم، كما أنه قال للقلم اكتب، قال ما أكتب، قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما وكائن إلى يوم القيامة. وأيضا لما قال يا موسى، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، هذا أصلا ما تكلم الله به إلا لما جاء موسى ثم نداه ربه جل في علاه. فالصفات الفعلية صفات تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيئة، لكن في حقيقة الأمر عندما أعتقد لا أقول مثل ما قال أهل البدع والضلالة أنه اكتسبها، يعني ما كان يتصف بها ثم اكتسبها بعد ذلك، هذا قول أهل البدع والضلالة. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لأنها تتعلق بالمشيئة والأسباب، كالعجب، عجب ربكم من صنيعكم الليلة أو البارحة، أيضا يضحك ربكم إلى عباده يقنطون مع قرب غيره. وأما الصفات بأسرها عند إثباتها لله جل في علاه نثبتها تحت قاعدة قعدها الله في الكتاب، ليس كمثله شيء. هذا رد على الأشاعرة ورد على المعتزلة ورد على الجهمية، ليس كمثله شيء. تثبت يدا، نعم نثبت يدا، لا تشبه يد الخلق. تثبت عينا، نعم له عين، عينه ليس كعين الخلق، ليس كمثله شيء، وينتهي الأمر. لأنك تقول أن الأشاعرة يقولون ولو أثبتتم اليد يدا إذن شبهتم الخالق بالمخلوق، وهذا كفر، فنفر من ذلك إلى التأويل، تكون اليد هي القدرة. ضلال مبين، ضلال مبين، تحريف لكتاب رب العالمين، ويزعمون على ذلك أنهم على شيء، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله قال لما خلقت بيدي، قال مما عملت أيدينا، قال يد الله فوق أيدي الله، أنتم أعلم أم الله؟ فالحاصل هنا نحن نثبت هذه الصفة لكن على القاعدة ليس كمثله شيء. لذلك نحن نقول يد الله ليس كيد الخلق، عجب الله ليس كعجب الخلق، ضحك الله ليس كضحك الخلق، والأمر على كماله وجلاله وعظمته وبهائه. نعم نعم شيخ، ممكن أطلب من فضيلتك نصيحة؟ تفضلي. بماذا تنصح من لم يجد أو من لم تجد من يعينها على الطاعة في هذه الحياة؟ تستعين بالله جل في علاه، فهو خالقها ورزقها، فتستعين به ليثبت قلبها على الخير وألا تفتن في دينها، وإن بحثت عن صحبة الخير ستجد إن شاء الله. أسألكم الدعاء يا شيخ. الله يصلك أمرك، رب يفتح عليك. نعم، ما الأستاذ محمد؟ السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. والله يا فضيلة الشيخ أنا أنتظر دائما يوم الثلاثاء ويوم الأحد. الله أكبر، الله يرضى عنك، هذا من أدبك ولطفك وإحسانك. الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يعافيك، يعني أنا قرأت أنك كنت مريض فأنت الآن. أنا ما زلت مريضا، ما زلت الحمد لله. أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يعافيك. رضي الله عنك، أنت فوق الرأس توضع. جزاك الله خير، عندي ثلاثة أسئلة وسوف أرجوك أن تجيباني بعد أن أقولها. آه يعني حتى سأكتبها حتى عنك الآن، أكتبها عنك، تفضل. السؤال الأول، بعض الضالين الذين يعني يؤولون الصفات أو يفوضون معنى الصفات رب العالمين، نعم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يتكلموا فيها، ولم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن أؤمنوا بأن الله له يد أو بأن الله له وجه وبأن الله له هذه الصفات عظيمة أو بأن الله في السماء، لم يقل آمنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا نعم. السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، هل الأفضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ نعم. الأفضلية. نعم. السؤال الثالث، بعضهم يقول إن أحاديث الآحاد لا نأخذ بها في أصل الدين لأنها ظنية الثبوت وظنية الدلالة. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أخي، أسئلة نارية هذه. جزاك الله خير. رضي الله عنك. رضي الله عنك. يعني بعض الضالين، هو أصاب فيما قال السائل المؤدب المهذب جزا الله كل خير، قال بعض الضالين، نعم بل هم كل الضلال، بعض الضالين يعني يقولون اللي هم طبعا يحرفون الكلام عن مواضع، يقول يد القدرة يد النعمة، الحب معناها إرادة الثواب، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الصفات ولم يقل بأن الله له يد، والصحابة لم يتكلموا بهذه الصفات وقالوا آمنوا بها. هذا يعني جمعوا بين الضلال والكذب، ولو وصفناهم بوصف لا نريد أن نكون أشداء عليهم في ذلك لقلنا جمعوا بين الضلال والجهل، لكن الحقيقة هم كذبة أيضا، يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات، طيب لو قلنا وتنزلنا الله تكلم بها، قال يد الله فوق أيديهم، قال مما عملت أيدينا، قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، أو يأتي الله يأتي، ها، وجاء ربك والملك صفا صفا. تكلم الله عن نفسه بهذه الصفات، وصف نفسه بالمجيء والإتيان، وصف نفسه بالحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما بكم، أو وصف نفسه بالحب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وصف نفسه بالغضب. والآن الله تكلم بها، انتهى الموضوع. طب قالوا لا، الله تكلم بها نحتاج إلى بيان، مع أن القرآن بيان، لأنه قال نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، لا نتنزل معكم. النبي بيّن ذلك عندما أتى بالجارية وسألها في الجارية، عندما أصفعها معاذ بن الحكم السلمي ثم قال أعتقها، قال أتني بها، فلما جاء بها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. والفاء هنا كما قال علماء الأصول عندما تجد وصف يعني أتبعوا الحكم بفاء، اعلم أن الوصف هذا كان سببا أو كان علة للحكم، يعني حكمها في الاعتاق أنها مؤمنة، وإيمانها كان بإقرارها بأن الله في السماء وأنه رسول الله. شبههم لا يسكتون، يعني ما أدري ماذا يجعلون الناس يستحقرون ما هم فيه، يقولون الجارية كانت خرصاء. استغفر الله، هذا اللعب على من؟ تلعبون على الله وتلعبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجارية كانت خرصاء، أين الدلالة على ذلك؟ فين الحديث الذي جاء على قولكم بأن الجارية كانت خرصاء؟ أين هي؟ لا نرى ذلك يعني إلا للكذب الأبالسة. ويعني الجارية كانت خرصاء والحديث صريح، يقول لها أين الله؟ قالت في السماء. فين خرصاء هنا؟ أين خرصاء هنا في هذا الباب؟ يكذبون على الله ورسوله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكلم بذلك وبينه، ولما جاء العربي قال إن الله يحمل الثرى على ذه والبحار على ذه والثمار والأشجار والثمار على جه، على وقال يقبضون فيوزهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك مقرا ليهودي، يعني اليهودي أعلى من الأشاعرة ومن الجهمية، الله المستعان. الحقيقة نقول لهم الآن أنتم تقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك يقولون ضحك مغضبا، نشوف بيكذب على الرسول إزاي. وابن مسعود راوي الحديث يقول ضحك مقرا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، على أن اليهود اليهودي علم بأن من عظمة الله جل وعلا يحمل الصار على ده على إصبع، ودي أصابع لله، وجاءت الأصابع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كيف لا أخاف والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، بل وصف ربه بالأنامل وتكلم به وآمنوا بذلك. يكذبون على الله وعلى رسوله من ضلالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الله الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، ووصف الله بالأنامل. ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بذلك. ما لكم أنتم أعلم من الله وأعلم من الرسول، أنتم هتأتوننا بدين لم يأتي به الله ولا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، تكذبون. كذب يعني على الله وعلى رسوله في هذا الباب. هو النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالأيدي ووصف بأنه يضحك. بل خذ بقى الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه كلام، لكننا نستأنس به على أصل الضحك الذي جاء في الحديث الصحيح. قال أبو رزين يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. شو بقى الرجل الصحابي فهم أن الله يضحك. الأثر بقى الثمرة السؤال عن ذلك، أيضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال يا رسول الله ما الذي يضحك الرب؟ إيه الأسباب اللي ربنا يضحك لها؟ شو أنت لما تقابل، تعال في الدنيا عشان أفهمك أنهم حتى أغبياء في الفهم، تعال انظر في الدنيا لما تدخل على مديرك أول ما تفتح الباب يبتسم ويضحك لك، تعال تعال يا محمد تعال كم آنس بك كم أستمتع بحديثك ويضحك. تعرف أنت بقى الآن لما أنه راضي عني، إذن العلاوة التي طلبتها سيأتي لي بها، إذا الأجازة سأمضي على الأجازة، يلاقي ماضي على الأجازة وعطيله العلاوة. هو هكذا ترى ربك ضحكا يوم القيامة، يلقاك ضحكا أنت في الجنة، يلقاك ربك ضحكا أنت في الجنة. شبه هو فهم الصحابي، مش أنتم ما بتفهموش، اجلسوا على تبة عدم الفهم ليفهمكم من يفهم، جهل يعلمكم من يعلم، لكن تتنطعون وتتقدمون بين يدي الله ورسوله، ثم تزيفون فتقلبون الحقائق وتجعلون العقيدة الصحيحة وهابية متشددة، وتجعلون العقيدة الضالة الباطلة أهل سنة وجماعة. والله هذا كثير، والله لا يرضى بذلك، ولن يمكن لأمثالكم ولو ما بقي من الوهابية اللي تسمونها وهابية، وإلا فنحن لسنا بوهابية، احنا اصلا الحمد لله اهل السنه جماعه. محمد بن عبد الوهاب مخطئينه في مواقع فيه من الخطا، ابن تيميه مخطئينه في مواقع فيه من الخطا، نحن مالنا الى الاولين بفضل من ربي ونعمه. انا شارح ما يقرب من 100 كتاب من كتب الاولين المتقدمين في العقيده، ليس لي شان لا بمحمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيميه، والمساله كلها دائره العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين قول الرسول وقول فلان وفلان. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقل. العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان، هذا هو العلم. لذلك الشافعي قال في كتابه في أم الكتب قال العلم كتاب وسنة وإلا وغيره هذيان، هذيان جنون مش علم. فنحن نتبع الكتاب والسنة في هذا الباب. فأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الضحك، وأبو رزين يقول ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تقبل على القوم فتقاتل تقتل مقبلا غير مدبر. أهو ده اللي يضحك الرب. ضحك ربكم رجلان يقتل أحدهم الآخر فيأخذ الأول بيد الآخر ويدخل الجنة. هذه الصفات التي قلنا هنا. يكذبون يقولون الرسول لم يتكلم في هذا الباب لأنهم ضعاف علميا وضعاف فهما أيضا، وأيضا الديانة بقى هنا تحكم في هذا الباب. يا رجل ليس النبيل الذي لا يزل، كلنا ذو خطأ وزلل، النبيل الذي إذا راجعته فرأى الحق يرجع، وأن يقول بلسان حالي ومقالي وروحي ونفسي لأن أكون ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. السؤال الثاني وهو سؤال مهم جدا، من أفضل؟ خديجة أم عائشة؟ قوم قالوا عائشة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويقول ربي هذا قسمي فيما أملك فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك، والحديث وإن كان في ضعف يستأنس به. عائشة رضي الله عنها أرضاها لما قال عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، تصريحا قال عائشة صدر الباب بها. واشتهر ان عائشه يعني احب نساء الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الهدايا تؤتى في نوبه عائشه. وايضا كما قال الذهبي اجمع العلماء على ان عائشه هي اعلى من النساء على الاطلاق. عائشه اعلى رتبه العلم، اعلى من اي احد اخر رتبه. ولذلك العلماء وكلاء الانبياء هم خير الناس، شرف الناس وساده الناس هم العلماء. فقالوا عائشه، وبعضهم قالوا خديجه، لان هناك فوارق بان خديجه وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفه عظيمه عندما قالت لا والله لا يغزيك الله ابدا، وايضا هي التي انفقت اموالها مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعوه الى الله جل في علاه. وخديجه ايضا جاءها جبريل قال ان الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنه، ببيت في الجنه من قصب لؤلؤ الماس، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعائشة لما قالت له ما لك يعني تكثر من الحديث عن شمطاء، عن امرأة عجوز شمطاء. شمطاء يعني ايه؟ يعني اختلط الشعر الابيض باللسود عندها، يعني كبر سنها، يعني شمطاء ابدلك الله خيرا منها. قال لا والله ما ابدلني خيرا منها، هو بس نفى الخيرية، ما نفاش المساواة. وقال انها كانت وكان لي منها الولد. أقول هذه موازنة صعبة جدا وصعيبة، لكن لو قلت أن عائشة أفضل أنا ما أبعدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. خديجة بنت خويلد، أو قال مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت خديجة، فاطمة بنت محمد، وفاطمة خير من خديجة، فاطمة أفضل مكانة من خديجة رضي الله عن الجميع، لأنها سيدة نساء أهل الجنة. طيب لكن شوف بقى، انظر للذي ياتي يبين لك الترجيح. قال وفي نفس الحديث نفس الروايه، وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. والثريد ده كان اعظم سيد الطعام عندهم، اعظم الطعام عند العرب. لكن اقول اذا قلت عائشه افضل، لكن اقول بالموازنه خديجه افضل في مكه، لان النبي كان يحتاج لمثل خديجه في مكه وهي وحدها وما تزوج عليها. وعائشة أفضل في المدينة، تزوج عليها وهو يحبها، وهي تهيئ زوجتها، تقول كيف وجدت زوجتك، كيف وجدت أهلك، وتحفظ عنه الحديث وتعاوده وتراجعه وتفصل وتؤصل وتقاعد، واستدركت عن الصحابة كتير. يبقى إذا نقول عائشة خير في المدينة وخديجة خير في مكة، ونقوم بذلك قد تصالحنا مع القولين موازنة، وهذا الأقرب دليلا. أحاديث الأحاد من الأصول هذه بدعة قالها المعتزلة، حديث الأحاد لا تؤخذ في الأصول، هذه بدعة قالها المعتزلة للفرار من الانصياع والانقياد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم أعداء السنن، هؤلاء القوم أعداء السنن، أهل الكلام أعداء السنن. ولذلك نقول حتى يعني لو وجدنا الكلام على الصراط، الكلام على المرور، الكلام على القبر، كله أحاديث أحاد وهم يؤمنون بها. الله كيف أدخلتموها؟ ولما يأتون يتكلمون عن مسألة، لما نعرضهم ونبين لهم جهلهم فيها، يأتون بحديث موضوع، حديث مبطور، حديث ضعيف. بعدين بقى الطبقة بتاعتهم طبقة المطوحة، تقول وحدثني قلبي عن ربي، أنتم تأخذون العلم ميت عن ميت، نحن أخذنا العلم الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. أو يأتي لك يقول لك أخطأت في المسألة، يا رجل كيف أخطأت؟ ما الدليل؟ عندي دليل، دليلي كذا. يقول انتظر أنا أتيك بالدليل، يمشي شوية يسلم ويرجع، إيش فيه؟ شاف النبي بيسلم على النبي فقال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فأنت مين هتجيب بقى حدثني النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقدمت علي؟ هذيان، هذيان كما قال الشافعي، غير الكتاب والسنة هذيان، الكتاب العلم كتاب وسنة. فهنا حديث الأحد حجة، وهي حجة في العلم والعمل، في العلم والعمل، لا سيما إذا كانت حديث الأحد المقترنة بإيش؟ بالقرائن كالذي في الصحيحين وطرقته الأمة بالقبول. فهذا كما قال ابن حجر والنووي وغيره باتفاق أن طالما التفت حول القرائن فإنه حجة في العلم وحجة في العمل. وبعدين انت تتكلم تقول ظنية ثبوت الدلالة ثبت ولا ما ثبت؟ احنا اصلا بنتعبد لا جل وعلا بغلبة الظن. فهذه بدعة اخترعها المعتزلة من اجل ان يردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنوا به ويعيشون في التقدم بين يدي الله جل في علاه بهذا التأويل البارد. ونسأل الله جل في علاه لنا ولهم الهداية. لكن هذا علم، واللي عنده علم يطلع، اللي عنده علم يطلع الساحة موجودة، اللي عنده علم يظهر لنا ما عنده من العلم ويتكلم به علميا حتى ننصاع له أو نجهله فنعلمه، ويبقى فيها الإنصاف وإحقاق الحق. لأنه لا يمكن أن تهنأ بديانة وأنت لم تتعرف على ربك حسب حق التعرف. واحد لا يؤمن بأن الله يحب ويحب، أين يعني ما الذي سيجعله يتنافس مع الآخرين؟ ما الذي يجعله يقول أنا ليلي نهاري عبادة لله جل في علاه، أجاهد أنصر دين الله جل في علاه، هنا أقضي حاجات، هنا أصلي الصلوات، هنا أصوم، هنا أحج، هنا أجاهد من أجل أن يعلو درجاته عند ربي وأن الله يحبه أكثر من غيره. تنافس، وفي ذلك فيتنافس المتنافسون. واحد لا يؤمن بهذا، لا يؤمن بأن الله يحبه أو يحبه، ده هيتنافس ده في الخيرات وفي الصالحات. ناس ضيعوا أعمارهم وخابوا وخسروا وسيتركون الدنيا ولم يدروا أعظم سعادة الدنيا وهو حسن التعرف على الله بأنه لطيف يخفي الأشياء في أضدادها، بأنه رحيم أرحم عليك من أمك ومن نفسك، بأنه يضحك فإنه إذا ضحك من فعلك قد قابلك ورضاك ورضي عنك وأعطاك وسماك ورفعك ومنحك وسددك ووفقك. أنت تتعبد لا بهذا، وأنت عندما تتضرع وتدعو تأتي بكل مناسب لما تريد، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني بهذا، لأنك قد تعبدت لله بالأسماء الحسنى وصفات العليا. هؤلاء المساكين الغلابة، هؤلاء المساكين الذين ضيعوا على أنفسهم هذا الباب، كيف يفعلون؟ أين العقيدة عندهم؟ ما في عقيدة، لابد يتربوا من جديد، العلم من جديد. القوم جهلاء، القوم ضعفاء، القوم فيهم عور، والقوم أيضا فيهم ما فيهم من التجرؤ على التكفير، ويتهمون نحن بذلك. أنا أصلا قالوا لي مجسم حشوة نبتة أكفر أهل الأرض، ده الكلام ده كله يجر على كل واحد بيثبت صفات الله جل في علاه، حتى الشافعي حتى أحمد كل حد بيثبت الصفات يقولون هذا حشوية نبتة مجسمة ويكفروه، ويقولون على الوهابية بيكفروا. أنتم أصلا أضل خلق الله، وأما نحن لا وهابية ولا تيمية، نحن عندنا أصل في الكتاب والسنة، بل نحن نأتي للأولين ونقول لو خالفتم الكتاب والسنة فقد أخطأتم، ونعلكم فوق رؤوسنا تقديرا وتبجيلا، لكن أخطأتم بخلاف الكتاب والسنة. هذا الأصل، لأن هو العلم أصلا اللي حيسألنا عنه الله جل وعلا، ها هو ما أتاكم الرسول فخذوه، ما قالش والشافعي وابو حنيفه، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. العلم كتاب وسنه وغير هذيان. اتفضل معي محمد. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. تحت امرك. عايز اسال السؤال لو سمحت. عندي في الشارع حوالي 25 كلب. اعوذ بالله، ايه ده حفله كلاب؟ ايوه، ليه كله ما بيناموش وحجمهم كبير وكده؟ يعني دول لو سميناهم نعمل ايه فيهم؟ اولا يرعبون الناس وبيجروا العيال او بيجروا العرب. طب انا بسالك اهو، يرعبون الناس؟ ايوه ايوه. يؤذون الناس طبيعي. طيب اذا كان ولي الامر لم يمنع ذلك عليك بهم، ما في شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن. اصبري بس عشان تاخدي الدليل يا امي، عشان تبقي مرتاحه قدام ربنا واللي بتعمليه. أيوة. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، منها الكلب العقور. الكلب أيوة. العقور هو الكلب، هو الوحش الضاري الذي يتعدى على الناس ويؤذي الناس، فكما وصفت أنت ذلك، وولي أمر ما منعش من ذلك، أو البلدية قالت هناك ضوابط فلك أن تفعلي ذلك، وحق لك أن تفعلي ذلك أيضا. بالسم يعني مثلا؟ يعني بالسم ما فيش مشاكل، لكن اجعليها موتة سريعة، يعني ما تأذيهم، يعني إذا قتلتوا فأحسنوا القتلة أو القتلة. اسمهم كتير قوي، يعني حموت مين ولا مين وكذا، ربنا الله المستعان. الله المستعان. مع الأستاذ سميرة. السلام عليكم. عليكم السلام. سميرة. السلام عليكم. عندي سؤالان. السؤال الأول، ما حكم من مات على غير صيام في رمضان؟ مات على غير صيام؟ هو عنده صيام في رمضان يعني. يعني ايه عنده صيام؟ يعني هو مات كان مريضا فلم يصم ومات قبل ان يقضي. أيوة. ها أيوة. طب مات في مرضي، بس اصبري بس يا سميرة، مات في مرضي ولا شفية وكان عنده وقت يقضي وما قضاش؟ مات في مرضي، ليس عليه شيء ولا عليه قضاء اصلا، لانه في هذا الباب كان معذورا عند ربي جل في علاه. السؤال الثاني، ما حكم المسح على الخفين؟ يجوز المسح على الخفين، بل يجوز المسح على الشراب والجوارب ايضا، يجوز المسح عليه ولا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمر بالمسح على الخفين ووقت للمسح على الخفين في الحضر يوم وليلة وثلاثة أيام بليلهن المسافر كما حدث عليه وصفان بن عسال وغيره. شكرا لك يا حضرة الشيخ. أنا الذي أشكرك على سؤالك، الله يرضى عنك، وأما أنا إلا خدام لك ولا أمثالك. تفضل. معي موائل. طبعا يا شيخنا الله يرضى عنك يا موائل، ألف مليون سلامة عليك، إن شاء الله عدوينا هم اللي رضي الله عنك ربنا يرضى عنك. انا والله العظيم الله يعني يقويني ويثبتني بالدعاء الصالحين والصالحات امثالكم. انا يا رب يباركنا في عمرك وينصرك عليهم دائما يا رب. يا رب امين. انا في زورهم دائما على طول على طول لحد ما اروحهم فيكي. بقول لك يا شيخني انا كنت عاجب حاجه، خلت الناس اللي هم الصوفيه دول بيلموا بعض عشان يروحوا للحاج السيد البدوي. اعوذ بالله اعوذ بالله. اما لما نلم العربيه وانت هتروحي وانت هتروحي بقول لهم انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين تحبهم؟ ان واحد اصلا غلط وحرام ومكروه. الله اكبر. انت تعمل ايه يا شيخ؟ انت تعمل ايه يا شيخ؟ ابعدوا عليا، كانوا عايزين يشرعوا ويضربونا بيه. نعم. اقول لهم والله العظيم ده حرام، اكبر حرام. هو انتوا رايحين تلموا العربيتهم ده رايحين الحج ولا رايحين تعملوا عمره؟ يا جماعه ده غلط وده حرام. قاموا عليا كانوا اذا 25 تعشنوا ولا حاجه، كان هيموتوني يا شيخ محمد. ما انتحبتش بفضل الله كده بالراحه، انا عليها اسم بقى كده. ده انت الحمد لله برئت ساحتك بفضل الله اللي في علاه، وقد اجدت وفعلت ما عليك. نعم. احنا طول عمرنا ما بنروحش نسير النزول السادس البدوي وسيدنا محمد، انت هتيجي تعمل ايه يا شيخ؟ يا ليتها ليتها زياره، ليتها زياره قبور مثلا عشان نشوف لهم مخارج. الناس يذهبون يتبركون بالقبل وبعد ذلك يتوسلون بالبدوي. بعد ذلك منهم طائفة أنا سمعتها بأذني، طائفة بتقول يا بدوي يا بدوي افعل كذا وكذا وكذا، زي ما طلع كده راجل. أيوة زي ما طلع راجل قال للحسين، والحسين مالوش دعوة بمصر، الحسين ما فيش ولا شيء منه في مصر، أنا عايز أفهم القبر اللي موجود في المسجد ده في إيه من الحسين؟ ولا شيء ولا شيء، حتى راس الحسين ليست هنا. والرجل لا يتوسل به بل يناديه من دون الله، يا ابن بنت رسول الله طهر طهر مصر من الوهابية، طهر مصر من السلفية. طبعا هذا كلام يعني سيب التعقيب عليه، لكن شوفوا بينادوه من دون الله، بيسألونه من دون الله جل في علاه، بيقول الحسين يطهره من الوهابية. طب الحسين يملك ايه عشان يطهر من الوهابية؟ طب الحسين سمعكم اصلا؟ انتم شوية اغبياء ما عندكمش لا علم ولا ديانة ولا حتى ذوق. من قال ان الميت يسمع وقال الله جعله؟ قال وما انت بمسمع من في القبور. ويطلع المراه تقول البدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي اشفي لي بنتي يا بدوي اشفي لي بنتي، ده كفر مستقل. هو مين الذي يملك النفع والضر الا الله جل في علاه؟ الله سبحان الله. فتدعون غير الله، يعني ما لا يدعى به الا الله جل في علاه. ها يعني معنى ذلك انهم يسالون غير الله ما لا يسال فيه الا الله جل في علاه، فيكفرون بذلك. هذه مشكله كبيره. وبعدين يقول الوهابيه، دعك من الوهابية، أنت الآن الحسين ما يملك لك، والحسين سمعك أصلا؟ طب لو سمعك استجاب، جالك طلع لك من القبر قال لك تعال معانا حوريله، تعال تعال لأريك ماذا سأفعل لمثلك. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من الكفر المستقل، أعوذ بالله وأعوذ بالله. وبعدين ينم عربية أروح السيد إبراهيم، السيد إبراهيم دي من الدسوق اللي في الدسوق دي ما يتعرف. والله هذا هذه تخاريف وتضيع للدين، والله تخاريف وتضيع للدين ضياعا تاما يعني. اهدم مصلحانا. رضي الله عنك رضي الله عنك، الله يصلح حالنا واحوالهم يا رب. وده لا ينفي ان في صوفيه مقر بها عند اهل السنه والجماعه، صوفيه اللي هي اسمها اعتدال السلوك، التي تتمسك بالزهد الصحيح بالتمسك بالسنه، كالجنيد قال على صوفيته انه اصلا هو على السنه، على السنه. ابراهيم ابن ادهم عبد القادر الجيلاني من اهل السنه. هؤلاء لا نبخس حقوق الناس، لكن هؤلاء المخرفين هؤلاء يضيعون الدين ويحرفونه، وإنهم أتباع إبليس. ليس فيهم رجل يعني رجل معتدل القامة ومعتدل الديانة وصافي القلب، حقد وغل وحسد على السنة وعلى أهل السنة وسب وطرح في أهل السنة. هؤلاء القوم منحرفون انحرافا تاما. الله يدينا وهديهم يا رب، الله يدينا وهديهم. طبعا هذا كما قلنا لا يمكن أن يأتي على الصلحاء النبلاء الفضلاء من الأولين المتقدمين الذي كان فيهم من الزهادة وحسن السلوك على الباب الصحيح على السنة. نعم. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا سيدنا. ربي رضي الله عنك يا أستاذ محمد، الله يحفظك من كل سوء. أنا أرى الله عز وجل وجهك في الدنيا والآخرة. يا رب أمين يا رب أمين، الله يرضى عنك. سؤال لو سمحت وتكرمت علينا الله يسترك. تفضل. إذا طلق الرجل زوجته كتابة فقط ثم أرجعها بلسانه، طيب هو بيكتب الكتابة نيته يطلق ولا نيته ما فيش نية أو ما فيش طلاق؟ هو تزوج زواج عادي جدا خالص، ثم بعد فترة حصلت مشاكل فطلقها كتابة ثم ردها لفظا. ما انا سؤالي في الكتابة، هو يكتب كان نيته طلاق او نيته لا. كتابة وخلاص. لا لا لا، ليست نيته طلاق. هذا خلاف العلماء، لانه ابن حزم يقول الكتابة او القلم احد اللسانين فيقع الطلاق به والذي يدين الله به، وهذا قول جميل اهل العلم، ان الكتابة كنايات، والقاعدة عند الفقهاء الكنايات احتمالات تحتاج الى النيات، فان لم ينتوي لا يقع الطلاق. ما وقع هذا الطلاق، طلاق هذا ما وقع. ما ولكنه بعد ما خرج ردها لفظا وردت، ولا ردت ولا شيء، هي زوجته اصلا ومفيش طلاق وقع. ما حصلش شيء يعني. لا مفيش طلاق وقع اصلا، حتى لو عند مأذون وقال له طيب اكتب الطلاق وطلقت وامضي، والرجل ولا كتب ولا قال ولا تلفظ ومضى، الطلاق لا يقع هنا شرعا. الطلاق لا يقع، انا بتكلم شرعا، شرعا الطلاق لا يقع، حتى لو كان جايب شهود تشهد ان هو طلقها. هو نيته بيطلق؟ لا خلاص الطلاق لا يقع. طيب جزاكم الله خيرا يا سيد. رضي الله عنك يا محمد، رضي الله عنك. مع الاستاذ سيد. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يرضى عنك يا حبيبي. الله يبارك فيك، كنت بالصحة يا رب. لو تكرمت سؤالين لو سمحت يا مولانا. اسأل سؤالين، تحت امرك وخادمك بين يديك. الله يبارك فيك يا مولانا، نحن خدامكم ان شاء الله. الله يرضى عنك. حرمة الجماعة. نعم؟ حرمة الجماعة، هل هي الإمام أم يعني ينقد إن أنا أمر بين المصلين؟ أنت تقصد سترة الإمام سترة المأموم؟ نعم؟ سترة الإمام سترة المأموم؟ ما انا بس على كده حضرتك، انا دلوقتي ان انا يعني الامام، انا كنت علمي ان الـ ان الـ ان السطره للامام فقط، يعني هل يجوز لي ان انا امر بين الصفوف؟ لك ان تمر بين الصفوف، لان سطره الامام سطره المأموم، والدليل على ذلك النبي صلى، جاءت شات وتريد ان تمر امام النبي ما رضاش، ضيق عليها وهي تصر ان تمر، شوف بقى التشريع، شوف ربك وقدره، وهي ايضا تاتي تمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضيق عليها، حتى يعني غلبت على النبي صلى الله عليه وسلم ان التصق بطنه بالجدار، فما كانش لها بد غير انها مرت من ايه؟ من خلفه، فما اثرتش على صلاتهم. وايضا ابن عباس قال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهنا يصلي ممكن تركز له العنزه، يصلي وابن عباس كان معه الحمار، فترك الحمار يمشي بين الصفوف وهو دخل بين الصفوف ايضا ووقف يصلي. فسترة الإمام سترة للمأموم، يجوز المرء أن يمر بين الصفوف لأن الإمام سترة له. نعم، جزاك الله خير، رضي الله عنك. السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لثوب المرأة، بالنسبة لثوب المرأة الطويل، يعني أنا إن أنا لو مشت ولقيت نجاسة عزك الله، هل ودخلت في الصف، هل الثوب يعتبر كده غير طاهر ولا إن أي طيب لحظة، أي نجاسة ما استطاع ما مرت عليه. لو نجاسة اليابسة أنا أفصل لك، مشت على الأرض بس مش عارفين هي لقطة نجاسة طيب. من إيه؟ فبصفة عامة ثوب المرأة الطويل، هل يعني تستدعي إن هي لازم تعرف هي مشت في إيه وكده يعني لا ما يستلزمش حلوة. ولا لا ما يستلزمش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إجمالا كده بقى بعدها يطهر ما قبلها. تفصيل الفقه في مسألة اليابس والرطب دعك منه، طالما سؤالك مجمل أنا أجيبك مجملا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما بعده يطهر ما قبله، لا تشغل نفسها ولا يأتيها الأستاذ في ذلك. السؤال المجمل الثاني يا مولانا، بعد الكلام في ذلك مع عالم، يعني قال لا اذا كان الثوب، اذا كان الجزء اللي هو لقط يمس الارض، اذا كان بيصعد مع المراه وينزل مع المراه فلا، لا يجب انها لازم تتحرى الطهاره فيه. فقلت له طالما خلاص الصعيد بيتعرض التراب بيطهر الجزء ده وهي ماشيه، فقال لا لازم تتحرى الحته الطهاره دي في طرف السوق. كلام باطل، ده كده حملها ما لا تطيق، وخالف نعم. وخالف ظاهر الحديث مخالفه صريحه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت له ذلك قال يطهرها ما بعدها. نعم، اخر سؤال حضرتك بس تعالى انت، اخر سؤال بالنسبه برضو. نعم اخر سؤال حضرتك بالنسبه لبول الغلام او الطفل الرضيع اللي هو بياكل، يعني ده ياكل، فلو انه بال على الثوب والثوب نشف والثوب نشف، عارف انت لو عرف لو عرف موضوع لابد ان يغسله، والا يغسل كل الثوب. يعني تاني لو الثوب حتى لو البول ده نشف حضرتك لازم تغير الثوب. نعم، حتى لو نطرته على الشمس ونشف كده وما فيش اثر وما فيش ريحه لابد من غسل خلافا للحنفيه، لان الطهاره طهاره بالماء. قال ليطهركم به، قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، ما قال خلوا الشمس تطيره. لا، الصحيح انه لابد الطهاره بالماء، فهو اذا عرف الموضع يغسله، ما عرفش يبقى هنا يغسل كل الثوب حتى يصل للطهاره بيقين. ماشي مولانا، رضي الله عنك، احسن الله عليك. الاستاذه الاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي. والدي متوفي من 10 شهور. الله يرحمه. وكان يريد بناء مسجد مكان بيت جدي في البلد. كان يريد ايه؟ بناء مسجد. نعم. مكان بيت جدي اللي هو والده. نعم. والان خالي واخويا بيقولوا ان التكلفه يعني بتاعه المسجد هتبقى كبيره علينا، يعني لان والدي كان موصي ببناء المسجد قبل توزيع التركه. بناء المسجد قبل توزيع التركه. فاحنا عندنا بيت والبيت ده فيه بدروم. طيب هو اصلا الوصيه هذه تاخذ من الثلث. ايوه، ما انا قلت كده. نعم. وفي بيت فيه بدروم، فخلي اقترح علينا ان احنا نبني المسجد في البدروم. لا، فانا قلت له يعني انا اللي اعرفه ان ما ينفعش ان احنا نبني مسجد تحت ال لا ما دي ما فيهاش حاجه، لكن هو لا، لان هو اصلا وصى بشيء اخر فلا يبدل. وهنا حتى لا يكون في اجحاف على حقوق الاخرين، بتؤخذ التكلفه من الثلث فقط. يعني لو انا واخواتي عارضنا، هل ده في ذنب علينا؟ عارضته يعني ايه عارضته؟ عارضنا في بناء المسجد في البدروم، يعني احنا عايزين ننفذ وصيه. كلامكم صحيح، الوصيه تنفذ على وجهها وبابها، ده هذا من البر، من تمام البر بعد الموت انفاذ وصيتي. طب لو خالي واخويا اتفقوا كده واحنا مش موافقين، يبقى انتم لا تجعلوهم يفعلوا ما يقولون، هم المخالفون من يعني نفسه. خالي ليه الحق ان هو ينفذ؟ خالي ليس له الحق ابدا ان يتدخل في هذا، ليس له الحق. ماشي، شكرا. رضي الله عنك، رضي الله عنك. مع الاستاذ محمد. السلام عليكم فضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد الله يكرمك. ربنا يبارك في عمر حضرتك شيخنا. الله يرضى عنك يا حبيبي. ممكن حبيبي اسال حضرتك، انا قلت لزوجتي انت طالق، بس احنا كنا بنتخانق خناق مشكله كبيره. يعني حضرتك اصلا ما كنتش مسيطر على نفسك بحال؟ لا يا حبيبي، ده هي كانت اتفقت يعني يعني كان خارج دم من بقها ومن ودنها. نعم. يعني كنا ماسكين في بعض كان اثنين بيشكلوا مع بعض، 5 ساعات بنتخانق مع بعض. ممتاز. لما تلفظت قلت انت طالق، انت اصلا كنت غير مسيطر على نفسك، طلعت الكلمه من غير اراده، لو ذكروك بها لا تتذكر؟ لا انا مش فاكر، يعني في حاجات كتير انا ما اقدرش يعني افتكرها في ضمن الخناقه دي، او كان يعني او كان السبب ايه، يعني حتى يعني في حاجات كتير طارت دماغي فيها. بس انا بقول انت متذكر معظم الامر، وايضا متذكر انك قلت لها انت طالق وانت عازم على طلاقها. لا انا قلت لها انت طالق بناء على ان بنتي قالت لي يا بابا احنا زهقنا من المشاكل دي، احنا زهقنا، اطلعوا بقى وريحونا. لا اله الا الله. يعني اطلعوا وريحونا. بناء عليها انا قلت لها خلاص انت يا بنتي عايزه كده، يعني انت عايزه كده، واحنا كنا يعني انا من كثر المشاكل دي فضلت الشيخ انا رحت بتعالج يعني نفسيا، خدت يعني رحت وما كملتش في العلاج، رحت مستشفى الصحه النفسيه. يعني انت حضرتك عندك اضطرابات نفسيه؟ طيب لا ما عنديش اضطرابات نفسيه، انا صحه كويسه. طيب بس انا عندي مشاكل، يعني زوجتي مريضه ارتفاع ضعفها، ف باستمرار مشاكل من على حاجات تافهه جدا، يعني ممكن في اليوم نتخانق مره واثنين وممكن 3، وعلى حاجات كلها حاجات يعني لما اقولها لحد او اقولها مثلا لاخويا او اخوها يسمعوها يقولوا يعني الكلام ده كلام مش طبيعي، ان انت توصل وتقول كده. طيب هذه الطلقه الاولى ولا قبلها طلقات؟ قطع انقطع يا درجلي. طب شوفوا طيب، لانه دي مسألة مهمة عشان يعرف تراك واقع ولا لا. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لي سؤال شيخانة بعد اذنك. تحت امرك. جزاك الله خيرا. زوجي بعد ان من الله علي واخذت الاجازة منعني ان اكمل القراءات. واخذت الاجازة مبارك. رضي الله عنك. بارك الله، الله يجعلها في ميزان حسناتك يا رب. نعم يا رب، اللهم امين. هو منعني ان انا اروح تاني اكمل قراءات بحجة انه يغار. يغار؟ يغار علي من الشيخ الموجود في المكان، على الرغم ان انا واخداها على شيخة. الله اكبر، الله يتقبل يا رب. يا رب اللهم امين. تعرفي ان اهل القرآن هم خاصة الله وهم لا. افضل للناس. لا لا لا يقع صاحب القرآن الا متكئا. طيب انت حضرتك يعني اسف اللفظ، يعني انت تقصرين في بيتك لما تنشغلي بالقراءات؟ يعني في تقصير ملحوظ بت يعني هو علته فقط الغيره ولا علته الغيره فقط؟ لان لا غيره، لان انا ما كنتش بخرج من البيت الا اذا كان هو بره في الشغل، واليوم الاجازه انا مش بنزل فيه. ولما لقيت يعني ان هو بقت الحاجه دي بتضايقه، النزول بيضايقه، بقيت اجيب معلمه عندي اكمل معاها. رضي الله عنك، رضي الله عنك. نعم. طب لما لا تفعلي ذلك في القراءات؟ تاتي بالمعلمه عندك في البيت، طالما العله غيره تنتفي العله، ينتهي الامر. دلوقتي بيقول لي كفايه عليك اللي انت حصلتيه، ومانعني ان انا الاجازه اديها لحد، يعني خلاص كفايه عليك، انت وصلتي لان كفايه عليكي، واصبح يمنعني حتى من ان انا اشاهد العلماء، مجرد ان هم يشوفني ان انا في شيخ بسمع له حلقه علم في البيت، مجرد الشاشه بقت دي حاجه بتضايقه، ما بقاش يحبها. على الرغم من ان عادي ان انا اتفرج على رجال في المسلسلات والافلام، هو يدعوني لده، انما مشاهده العلماء لا، بينهاني عنها تماما. غفر الله لك. فمش انا مش طب انا هسالك سؤال، يعني هو عند النقاش بينك وبينه تغلبينه في النقاش؟ في الحياه الدنيويه ام في الدين؟ لا في الدين طبعا. لا يعني هو في الدين لا يستطيع مجادلتي في الدين، لان انا يعني خلاص هنا الحمد. في عله موجوده ان انت خلاص هو عارف ان انت بقيتي تتفوقين عليه بتعلي. وبعض الرجال لما لا يستطيع ان ينافس يمنع، فاهمه؟ فممكن تكون هنا المساله هنا ان انت اصلا عماله تعلي، وابتديتي اصلا يبقى عندك يعني قوه شخصيه مع وجود العلم، هذا يتعبه، فهماني؟ فخليكي ذكيه انت بقى وتعاملي معاه، لانك اجهل الناس. وحتى لما يقف عليك شيء اساليه هو، ولما يعني امر سهل في الدين انت عارفاه بس عايزه يعني تقولي له نبهني ده صح ولا لا غلط، فاهمه؟ ده مهم برضه في هذا الباب، طالما هو بيغلق هذا الاغلاق ده، المساله كلها على مساله تفوقك، فاهمه؟ نعم. في طب خليك معايا، في سؤال سريع. علي صوتك واطي جدا. نعم. هو بيمنعها من صلاه الجماعه، نفس زي السؤال بالظبط، بيمنعها من صلاه الجماعه، اتباع الجنائز، جلوس في العلم، ما ادري ما الذي يحدث، لكن هو له ان يمنعها من صلاه الجماعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. استغفر الله، ليس له ان يمنعها، لكن يبين لها ان صلاتها في بيتها افضل. فاذا منعها من الجماعه قد خالف ها؟ نعم، صلاته في البيت افضل، لكن ما يمنعهاش، ما يجوز له انه يمنعها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يمنعها من الجنازه، نعم له ان يمنعها من الجنازه. يمنعها من الجنازه، نعم له ان يمنعها من الجنازه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع، قالت ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في هذا الباب. وانا اقول للاخت اللي هي زوجها يغار، احترمي غيرته، افعلي قدر ما تستطيعين ما يريد، لكن ان كان هناك علم تستطيعين ان تتقدمي به فليس له الحجر عليك، اما ان يعلمك واما ان يتركك تتعلمي على شرطه هو، يعني يقول لك هاتي معلمة اتعلمي على المعلمة، ليس له أن يحجر عليك ذلك ما دمت لست مقصرة في بيتي وفي حقوقه. هذا التأصيل العام في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل كل صلاحة واجعله وجه خالصة وتجعل أحدا في أشياء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة المسلمين الحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومتغاك وانت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسدد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي السودان وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي إدلب وفي الأحواز في إيران وفي العراق. اللهم كن للمسلمين في كل مكان وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.